أنه أصيب بمرض نفسي، وعلى إثر ذلك المرض تلفظ بألفاظ تخص زوجته كقوله أنت علي كظهر أمي. وحينئذ أدرك أنه وقع في خطأ وبدأ يسأل الآن بعد أن من الله عليه بالشفاء. وجهوه سماحة الشيخ لو تكرمتم. إذا كان عقله ما يعقل ما يقول هذا يسمى ظهار ويجب عليه كفارته. يقول الله سبحانه وتعالى والذي يظهر من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحل رقبة من قبل أن يتماسى ذلكم تعظون به والله بما تعملون خبير الآيات. أما إن كان لا يعقل فلا يصح منه الظهار ولا الطلاق ولا غيرهما، لأن من ذهب عقله لا يصح منه التصرف الطالق والطلاق والظهار. ولكن ينبغي في مثل هذا يتصل المحكمة هو والمرأة وليها حتى تقول له المحكمة رأيها في ذلك، حتى تسأل عنه المحكمة. يعني لا بد أن تتصل المحكمة والمفتي لديكم حتى يعرف الحال ويتحقق عن حالك، ثم يفتيك أو المحكمة بما يتضح لها من حاله. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.